هيليوم يعني كل أثري يفتقر إلى مؤثر. ولو قلت لكم مثلا الواحد نصف الاثنين مزيان، نتوما دابا هذا الواحد نصف الاثنين واش هي قاعدة التغيير؟ يمكن التغيير، يمكن لا تكون معدوم، ما يمكنش تكون معدوم. واش وجود أثر دون مؤثر يعني واش أثر عنده مؤثر؟ واش دي قاعدة التغيير؟ ما غتغيرش لأن هي موجودة دائما ولا تقبل العالم. مثلا واخا دابا حنا عدم اجتماع النقيضين، واش ممكن مثلا دابا انا كنقول لكم النقيضين لا يجتمعان، النقيضين لا يجتمعان. اذا النقيضان لا يجتمعان مثلا ان اكون موجودا ومعدوما في نفس الوقت، هادو نقيضين لا يجتمعان. واش غيجي واحد النهار النقيضان ما يجتمعان؟ النقيضان لا يجتمعان، اذا هو دائما موجود. العقل حتى بدون نظر للتجربه ولا الخبر شي حاجه ابتداء كيقول لك هادشي راه واجب، هادشي راه موجود دائما لا يعدم، هذا كنسميوه الواجب. فهمتي؟ دابا نحس لك بعض الاشياء العقل كيقول لك هي معدومه دائما لا يمكن ان تكون موجود. مثلا اجتماع النقيضين العكس، العكس ديال الواجبات، العكس ديال الواجبات هما كنسميوها المحال. مثلا لو انا قلت لكم مثلا انا ولدت بنتي وبنتي ولدتني، تقبلوهاش حتى بلا ما تعطيكم حتى شي معطى تجريبي، يقول لي واخا وريها لي داخلك. لا ما كايناش. علاش؟ لان انا موجود. دابا انا ولدت بنتي، اذا اتقدم عليها في الوجود، اذا وجودي هو حاصل. هل يمكن ان يحصل مره اخرى؟ لا يمكن. فهمتي؟ اذا حتى بدون اي تجربه غادي تجي تقول لي واخا الله يخليك اجي نديرو هاد التجربه هادي، انا ولد بنتي ورينا كيفاش بنتك كتولد. ما يمكنش اصلا، ما خصكش تقبلها لانه انا تقدمت في الوجود على بنتي، اذا انا اصبح وجودي حاصلا. وتحصل الحاصل محل، ممكنش حاجة حصلت أن تحصل مرة أخرى. ممكن مثلا بنتي تضربني، ممكن تقتلني، ممكن هذا، ولكن أن تعيد وجودي مستحيل. نفس الوجود اللي توجدت أنا في الأول ما يمكنش، فهمت؟ هذاك الوجود اللي توجدت أنا توجدت وصافي. إذن هذا ما محتاج لواحد نظر في التجربة ولا في الخبر باش نقولوا راه هذا الشيء هو أجي ندرسو الإمكانية ديالو، هو محال. مثلا الجزء يكون اكبر من الكل. قلت لكم مثلا انا ساق هذه الطاوله هو اكبر من هذه الطاوله، محال لان الساق جزء من الطاوله، فمهما كبر كيبقى جزء، كيبقى جزء، ما يمكنش الجزء يكون اكبر من الكل. اذا هذه الوسائل لا تحتاج الى لا الى تجربه ولا الى حس ولا الى خبر، هذو مسائل العقل يحكم بها ابتداء. شنو كيبقى؟ كيبقى مسائل اللي هي تقبل الوجود والعدم، هي اللي كتسمى الجائز او الممكن. هذا ممكن، المهم هذا جائز ممكن. كاين المناطق اللي كيقراو على المنطق كيخصهم تعبير ممكن عندهم اعم من هذا، ولكن كيدخلوا فيه حتى الواجب، ولكن معنى غلط. باش نسقنا في المنطق نهضروا على العقل، عقيدة جائز هو الممكن عندهم معنى واحد. مزيان، إذا واضح. دابا العقل يحكم بالإمكان، يحكم بإمكان واحد الحاجة بمجرد أنها ما كتستلزم محال. يعني مثلا دابا أنا قلت لكم مثلا إنسان يطير، إنسان يطير. دابا حنا كنقولوا الإنسان يمكن شي يطير على بناء على أي حاجة كنديرها، بناء على قوانين مادية، على تجربة، أن هناك جاذبية، أن هناك، كنحطوا واحد العدد ديال المعطيات، أنه الإحصائيات، أنه لم يعرف أن إنسان انطار مثلاً، فهذا الحواس، الخبر معين إلى آخر. إحنا كان كنشوف نحكم على إنسان انطار، ما كنحكموش بالعقل في الأول، كنحكموا حقا بالعادة والتجربة، وكنحيد العادة والتجربة، خلي غير العقل. واش إنسان انطار ممكن ولا ماشي ممكن؟ ممكن. مجرد أن الشيء لا يستلزم محالاً فهو ممكن. الفرق بين هذا مثلاً نقول لكم أنا ولدت بنتي وبنتي ولدتني محال. لكن على السازيوم، على السازيوم كنسميه الدور. انا بنهضر على الدور. الدور هو انك انه هو التعبير ديالو كيقولوا توقفوا شيء على ما يتوقفوا عليه. يعني انا بنيت واحد الحاجه قلت لها توقفوا على شيء توقف عليها في البدايه، هل قلت انا وجودي متوقف على وجود بنتي، وبنتي ايضا متوقفه على وجودي، فما يمكنش يتجمعوا بجوج. هل كيقول لك مثلا خصك تدخل واحد الكليه، وديك الكليه باش تدخلها باش تدخل الكليه باش تخرج باش تخدم، وباش تدخل ديك الكليه خصك تكون خدام. يعني يعني لكي يجب لكي تنتسب في مثلا في لسلك وظيفة معينة يجب أن تدخل الكلية الفلانية، ولكي تدخل الكلية الفلانية لابد أن تكون منتسبة لنفس نفس الوظيفة، ما يمكنش هذا الدور، لأن توقف الشيء وقفتي واحد الحاجة هذا شيء متخصص نهرسه ذاك الدور متخصص نهرسه، يعني إما نقوله اللي خدام هو يدخل ديك الكلية إذا ديك الخدمة لا تتوقف عليك الكلية، أو نقول ديك الخدمة توقف عليك الكلية دونك خص لاكسيريها الولوج ما يكونش من الناس اللي خدامين، لأنه هذوك فهمتوا هادشي اللي حصلنا طبعا ديك الكلية اللي حصلنا لا، ولا باش تدخل ديك الكلية خصك عندك شهادة من ديك الكلية مثلا خاصك تكون حاصل على هذا منها هي تبارك الله، هذا الدور فيه درجه درجه. اذا هذا الشيء كنقول هذا الشيء مهم، ان دابا حنا كنقولوا ابتداء بعدا قبل ما نهضر على التجربه والعاده والخبر خصنا نهضر على العقل، خصنا نعقل بعدا نعقل، لان العقل هو كيسمى الفيتر الاول. انت تجينا واحد الدعوه اول شيء بعدا يجب على هذه الدعوه ان تكون ممكن مين كتكون كده عاد كنهضر على التجربه والعداء الى اخره. فالواحد يقول لك اثبت العلماء ان الانسان يمكن ان يدب نفسه هو بنفسه يمكن ان يدب. دراسات قام بها علماء فنلنديون اثبتت ان الانسان يمكن ان يكون موجودا وعدوا في نفس الوقت. دابا الهضره هذه زعما دابا واخا يقولها فهمتوا يعني حنا خصنا ماشي سوقنا في تكون هما دابا خلينا دابا تكون قائل الدعوه الدعوه حتى خاصها تفحص على موازين العلم مزيان. اذا هذا هو دابا نزيدكم واحد الفائده اخرى حتى هي زعما مهمه جدا جوهر حتى هي قضيه مهمه جدا كيقول العلم. دابا حنا العقل يحكم بان شيء ما ممكن، هو العقل يحكم على كل شيء اما بانه موجود او معدوم او جائز، ماشي موجود دائما او معدوم دائما اللي هو واجب ومحال او جائز. جائز قد يكون موجودا وقد لا يكون، ولكن هو جائز الوجود بالنسبه للعقل هو جائز الوجود. مزيان العقل عندما يحكم بان اشياء متعدده جائزه كيحط بزاف ديال الجائز، كيقول مثلا هذا بعدا في هذه اللحظه ممكن مثلا نبقى حي ممكن نموت ممكن نمرض ممكن مثلا واحد العدد ديال الاحتمالات اللي خصها تكون. من العقل كيحط واحد الاحتمالات متعدده لا يمكن ان نعين واحد من الاحتمالات الا بمرجع. ما يمكنش مثلا نقول انا مثلا هذا مثلا واحد الانسان عنده جوج احتمالات اما ينجح ولا يسقط مثلا ياك كيفاش نحكموا انه نجح ولا سقط؟ العقل العقل حدو هنا يقول لك هذا الانسان اما مثلا كيدوز هذا الامتحان يدوز هذه المباراه اما غينجح اما غيسقط، ما كاينش احتمال ثالث. الا كان احتمال ثالث قد يقولوا مثلا ما غاديش مثلا ترى اشطر راه غينجح مثلا، واخا نفكروا خصنا نحطوا كاع احتمالات في الغالب كاينين جوج ينجح ولا يسقط، ولا نقولوا غاي ينجح ولج هذيك المؤسسه اللي دوز عندك ممكن او ما يجوش. مزيان دابا العقل واش يقد بوحدو يعين واش هو غينجح ولا يسقط؟ شنو خصو؟ خصو خصو الخبر، خصو شي حاجه خارجيه على العقل، خصو مثلا اما الحس نشوف واش نعلق النتائج، ولا مثلا الخبر شي واحد يقول له ولا شي حاجه، ولا مثلا نشوفوا الى اخره، ولا حضروا داك الديليبراسيون ولا شي حاجه نشوفوا المهم نشوفوا شي حاجه مرجح خصنا مرجح. اذا لا يمكن في العلم ترجيح بين الممكنات الا بمرجح هذا المرجح قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا. حنا ملي كنقول الانسان ما يمكنش يطير، المرجح ديالنا شنو هنا قطعي ولا ظني؟ ظني بناء على دراسات مثلا بناء على الواقع انه الانسان عاده لا يطير مثلا العاده فالعاده هي مبنيه على العاده هي غلبه معنى من المعاني على الناس، مبنيه على الظن، العاده اصلا ظنيه غلبه معنى من المعاني على الناس. اذا ملي كنقولوا حنا العاده هاد العاده هل تندرج في اطار الواجب او المحال او الممكن؟ ممكن واخا الشرع هل يندرج في اطار الواجب او المحال او الممكن؟ واجب الشرع يقرر الواجب يعني يؤكد الواجب، يعني الشرع يعتمد على الواجب والمحال أرضية كيوقف عليهم باش هي اللي كتثبت انه صحيح وهو يعين الجائز. فهمتوا؟ الشرع حصل على ديك الواجب العقلي والمحل العقلي هو واحد كيتسكع وكيتبعين جايز. مثلا هذا دابا كنقولوا حنا نشوفوا صفات الله سبحانه وتعالى شنو الحكم ديالو؟ واجب عقلي. واجب عقلي. اذا لا الشرع شنو كيجي؟ كيجي كيقول لك دابا العقل يقول لك يدل انا ادلك لوحدي ان هناك اله خالق واحد قديم قادر مريد عليم حي. هذا الشيء غني مخالف للحوادث باقي الى اخره. فيقول لك في كيجي الشرع كيقول لك رايت ذلك الاله الذي دلك عليه العقل انا اخبرك باوامره ونواهيه. في الاوامر ديالو والنواهي ديالو في الحقيقه واش هي واجب ولا محال ولا ممكن؟ هي في الاصل ممكنه. مثلا الامر بالصلاه وعدم الامر بالصلاه لو قلنا العقل كيفكر بوحدو واش الصلاه واجبه ولا ماشي واجبه بوحدو بلا حاجه لا العاده ولا الشرع شنو غايقول؟ جائز. السرقه واش تكون عندها حد ولا ما يكونش عندها حد؟ غايقول جائز. واش ندير لها حد ولا ما نديرلهاش حد؟ جائز. اذا شنو اللي خلى حد السرقه واجب؟ هو الشرع. اذا الشرع هو يعين الجائز. يعين الجائز علاش؟ لان هذا هو اللي العقل ما عنده ما يصور منه. العقل لا يستطيع لوحده ان يعين احكام الشرع انما يحتاج الى خبر النبي. خبر النبي فياتي الشرع فيعين من الممكن. والممكن هو اللي صعب لان الواجب والمحال كل قلال والعقل كلها تستطيع ان تدركه ولكن الجائز ممكن العقل لا يستطيع ان يدركه. فلا بد من الشرع ياتي لي يعني لي يحدد ما هو الواجب شرعا. طبعا احنا ممكن نقول واجب شرعا ماشي هو الواجب عقلا. دابا الواجب عقلا حاجه ممكن عقلا حاجه عقلا وجائز الشرع واجب فرض احكام الخمسه التكليفيه دابا حاجه اخرى راه كتوفق هذيك حاجه بس ما تخلطوش المصطلحات مزيان. اذا الشرع يعين الجائز. يعين الجائز على مستوى العقائد وعلى مستوى الفقه. على مستوى العقائد مثلا وجود الجنة والنار العقل شنو كيحكم على وجود الجنة والنار؟ ابتداء جائز. فكيجي العقل فكيجي الشرع كيقول لك الجنة موجودة قطعا الخبر الثالث. واخا حنا كنديروا واحد القضية مين كت هاد الجائز والممكن من ناحية الأخبار حيت دابا كاين حيت دابا العقائد كتهتم بالأخبار والفقه كيهتم كنسميو الإنشاء. الإنشاء يعني الحقائق تقول لك الافعال التي ستقع او التي وقعت. الفقه كيقول لك ما الافعال المطلوبه منك ايها المكلف. اذا هذا كيتسمى هذا فعل وهذا طلب الفعل من المكلف. طلب الفعل من المكلف فهمت؟ كاين فرق. هذاك طلب الفعل كيقول لك ايها المكلف صلي، ايها المكلف زكي، ايها المكلف اصدق القول، ايها المكلف دير بيدك، ايها المكلف طلب الفعل من المكلف. بينما الاخبار هي يفعل فعل هو فعل الله ما يقع فيك سيقع كذا سيموت كذا ستقع البعث سيقع الحشر سيكون هناك الحساب هناك الميزان هناك الصراط هناك هذو كلهم هذو عقائد. اذا الشرع هو الذي يعين هذا الممكن في العقائد هو الذي يعينه هذه الاخبار ثم هو الذي كيعطيك الاحكام الشرعيه افعل ولا تفعل افعل ولا تفعل. ومعلوم ان الفعل هو غير طلب الفعل. مزيان. اذا دابا حنا كنقولوا هذا الشيء باش نختم هذه المقدمه هذه بواحد النقطه اخيره وانه دائما حنا كيهمنا بزاف قضيه شنو هي واش هذا الشيء اللي كيحكم به مثلا العقل ولا العاده ولا الشرع واش هو قطعي ولا ظني ولا الى اخره. مهمه بالنسبه لنا لان العقائد تشكل من القطعيات فلا ينبغي لنا ان ندخل في العقائد. الظنيات ليست ملزمه في العقيده مسائل اللي هي مثلا كاين واحد نسبه الشك ليست ملزمه في العقيده عكس الفقه اللي هي ملزمه في الفقه لان الفقه مبني على الاجتهاد. فمن اجتهد واخطا فله اجر ومن اجتهد واصطفى فله اجرين. اذا من اجتهد واخطا بمعنى انه راه كيخدم في الظنيات ما كيخدمش في القطعيات ماذا ماشي كيقبل الاجتهاد. اذا الفقه ثبت انه الظن معتبر فيه ولكن العقيده لا. العقيده انت كتعتقد ان ديك الحاجه موجوده 100% فيمكنش تكون هي محتمله وانت تعتقد انها موجوده تناقض. ممكن الشرع يكلفك انك تعتقد واحد الحاجه اللي هي في الاصل محتمله. لهذا دابا ممكن يجي شي واحد يقول لك واش مثلا الاخبار مثلا اللي كتحتمل الشك في الشرع واش يجب الاعتقاد فيها وهي اصلا كتحسب الشك. يعني كيفاش حنا زعما غادي نفرقوا بين العلم وبين الاعتقاد؟ يعني حنا الاعتقاد ديالنا حنا ماشي النصارى عندهم هادشي. النصارى كيجيبوا شي حاجه متناقضه كيقول خصك تعتقد فيها يقينا وهي هي اصلا مشكوك فيها. كيفاش انا بغيت نعتقد دابا الانجيل ما عندوش سند مثلا ما عندوش سند يعني تكسب من بعد قرن ونص من اختفاء المسيح زعما بالنسبه لهم كيقولوا المسيح حنا كنقول لك الحق هو انه زعما معروف كتب قرن ونص من بعد ومن بعد داك اللي كتبوه ومن بعد كانوا المجامع كيتسمى المجمع الكنسي كيتجمعوا كيقرروا في العقائد ديالهم كيتفقوا يبقاو يتناقشوا بيناتهم مسيح بشر مسيح اله نديروا التصويت صافي اله دوز شنو النقطه اللي موراها وبغيتي نعتقد داك الشيء يقينا بمعنى انه هو اصلا كان مجال التداول والنقاش وما عندوش سند وحنا مطالبين ان نعتقدوا فيه يقينا فهمت تناقض المسيحيه الاسلام ما فيهش هادشي الاسلام حاجه اللي هي علميه راه انت هي اللي مطالب انك تعتقد فيها اللي ثابته بالدليل اللي ماشي ثابته راك ماشي معتقد انك ماشي مطالب انك تعتقد فيها. اذا شنو هو دابا حنا كنقولوا بالنسبه للعقل هاد الاحكام ديال الواجب والمحال والجائز واش هي احكام قطعيه ولا ضمنيه؟ قطعيه لان لو قلنا ضمنيه يعني ما كاين والو هي غير العقل لان غير الواجب ممكن يكون جائز احتمال يكون جائز احتمال يكون محال المحال احتمال يكون جائز وما درنا والو فهمتوا معنا العقل صافي العقل هو الساس هي احكام قطعيه. اذا العقل احكام قطعيه العاده قلنا هي غلبه المعاني على الناس هي ضمن ولكن الحس قطعي الحس هو ممكن نقول مثلا انا اراك هذا حكم قطعي بالنسبه لي مثلا انا المس هذه الطاوله صلبه هذا حكم قطعي طبعا الحس يقضي وحنا كنقولوا الحس كاين تقييد يقضي في الحس الصحيح لانه في بعض الاحيان الحس كيوقع في اغلاط مثلا واحد عنده تهيؤات مرض نفسي كيدير التهيؤات ولكن هذا حس مريض حنا كنقولوا حس سليم الحس السليم والحس الصحيح هذا الحس الصحيح راه قطعي هذه مهمه هذه القضيه علماء كانوا كياكدوا عليها في مقدمات العقائد كيقول الحس الصحيح مصدر العقائد مصدر القطع اليقين مصدر اليقين علاش لانه كاين واحد الجماعه كيتسموا السوفسطائيه شنو قالوا قلت كسيدي هذا الحس ديالنا كله ماشي مصدر اليقين حنا بحال حنا عايشين في واحد العالم حنا بحال اللي ناعسين دابا حياتنا كلها بحال اللي ناعسين ويمكن نفيق واحد النهار نلقى داكشي اخر بحال دوك الافلام هادشي راه بزاف الافلام تبنات على هاد الفكره كتلقى مثلا في الخارج فين كلشي كيتخلق لك اللي كان ميت ولا حي ولا حي ولا ميت وكلشي هذا هما كتعرف اللي كان يعني كلشي كيتخلق هو الفكره انه زعما حنا نعيشوا في عالم اللي قد يكون كاع تخيل كنتخيلوه أوهام وبالتالي ليس في أي يقين وقد نكتشف أن هناك أشياء أخرى لا علاقة لها به عندما نستيقظ وحتى مشاو بعيد هذوك وقت شحال هادي كان الشرع هو الساس القرآن السنة يعني كان فكر الناس كيعتمدوا على أقوالهم فهما كانت باطلة كيمشيو يقلبوا على شي آية ولا شي حادث ولقى واحد الحديث كيستندوا عليه كيقول لك الناس نيامون فإذا ماتوا انتبهوا فإذا ما تنتبهوا لا استيقظوا وبصرك اليوم الحديث هذا الشيء غنقول لكم أن النصوص اللي إذا كان الإنسان مبني على قاعدة ديال الباطل ممكن يوظفها لأن النصوص كتكون محتملة للمعاني فماشي بس اجتهاد بالنصوص هو دليل على أن الإنسان عنده حق فالمهم هذه فكرة باطلة لأن المؤدى ديالها هو إلغاء العقل احنا قلنا الحكم العقلي قطعي وثانيا ان هذه الفكره لا يؤمن بها احد في الواقع انما هي مجرد لغو يقوله بعض الفلاسفه وبعض الناس لابطال الاديان ولابطال التكاليف والا هل يمكن الانسان مثلا ان يتعامل في حياته بهذا المبدا يقول لك مثلا انا فلوسي اشي راه كنحلم الفلوس اللي عندي راه كنحلمهم فاذا خداوني شي واحد ماشي مشكل وثاني الحياه ديالي راه كنحلم يتلامت بحال اللي كنموت في الحلم راه ماشي مشكل خدني شي واحد ماشي مشكل يعني واش ممكن الانسان يتعامل فعلا بهذا المنطق في حياته الانسان كيتعامل في حياته على الحس يقين ولا كتب الشك فيه مثلا ملي هضره يحلم ماشي مشكل انا كتب لك الشك فيه ملي وندير اعترافات بانني درت شي حوايج ما درتهمش ندير اي حاجه تضرني بين قوسين هذا ماشي ضرر حقيقي هذا مجرد وهم حلم هذا الشيء ما كيديروا حتى شي واحد وبالتالي هذا ابن عربي رحمه الله رضي عنه من جاوب على الفكره قال لهم هذا ليس مذهبا لاحد كلمة هذا ليس مذهبا لأحد كلمة هذا زعما قول صفصطائية المغالطة صفصطائية الشيء نقول صفصطة راك تقول صفصطة هو قول قيل فقط لتشغيل انت في التشغيل ولهذا حنا كنقولوا الحس الحس صحيح مصدر القطع دابا راه النزاعات ديال الفلسفة المعاصرة هو دي فكرة نفي القطع يقول لك السيدة بحنا العلوم كلها اللي وصلنا راه كلها نسبية مكاينش حقيقة وهذه هضرة هذه هضرة كتنفي العقل لأن العقل عنده أحكام قطعية العقل عنده أحكام قطعية الحس قطعي علاش حنا كنقولوا دابا مثلا خصنا دابا نجيبوا أن نحذر من الأفكار والمقولات التي تتسرب من ثقافات أخرى هو الهدف ديال الأساسي يعني بحال نقولوا الجوهر ديالو هو إبطال الأديان وإبطال الدين وإبطال التكاليف وإبطال يعني التكاليف الأخلاقية لأنه أنت بمجرد ما كتقول كل شيء نسبي كتشوف الإباحية إلا قلتي كل شيء نسبي كتولي إنسان إباحي دابا مثلا كنعرف مثلا الناس اللي وهذا الشيء كاين فكريا واقعيا ماشي زعما غير فكريا انا بس ما كاينش حكم ثابت ليس هناك اي حكم ثابت معني انا نشك في كل شيء حتى شي حاجه ملزمه اذا حتى شي حاجه ملزمه بالتالي ندير ما بغيت ولهذا سبحان الله كنعرف واحد السيد المهم كان دخل في كان كيقرا فلسفه بزاف الفلسفه الوجوديه وفي الاخر وصل واحد الفكره تقريبا ملحده انه الاله راه ماشي داكشي زعما كيامن الله ولكن داك الاله زعما راه ما عندوش دوك الاوامر والنواهي والانبياء راه غير ناس هضروا بحال زعما ناس غير ناس الدعاه راه ما كاين اله ولكن ما كاينش التكليف كاينش صافي ولا كيسكر كيكمي وكيفسد وكيدير داكشي في فيسبوك وكيتفاخر وكيعتبر راسو يعني ما كيديرش مغالط ما كيديرش خطا شي دابا انسان يسكر يفسد والله يعفو عليا راه اهون ألف مره رانا دابا حنا اش كنقولوا دور العقيده راه ماشي اللي كتزكي النفس العقيده كتحط لك الاساس لكي اذا اخطات تقول انا اخطات فهمتوا دابا حنا كنقولوا مثلا كنطلبوا من العقيده كنقول لك العقيده اللي كيقراو هذا العلم ديال الجدل العقدي وداكشي كيكونوا نصف الساق مثلا كيقول لك اسيدي هذه العقيده شوف العقيده خصنا نديروا بها التزكيه خلينا نهضر لينا على الجنه وصفات الجنه وصفات النار باش نتخشعوا ونبكيو ونرتقيو ونبداو نصليو بزاف ونبداو نقومو الليل ونبداو نطاق كنقول لهم استناو هذا الشيء هذا علم التزكيه هذا كيسمى العلماء علم التزكيه ولا التصوف التزكيه ولا التصوف كيقول لك العلماء من تذكر الحقائق الاعتقاديه في معرض التزكيه ما خاصكش تذكر الادله ديالها هذا الشيء غيشغلك على التفكر على الخشوع تخيل واحد كيقول لهم كيقول الله حق خصك تأمل فيها باش تحس بها والله أكبر والله عظيم ولا الجنة ولا الشهادة وتخيل واحد يقول مثلا الله عظيم ودليل عظمته أنه ويبقى يدخل كذا وقال الملحدة قالوا الله ليس موجودا ولكن الرد على ذلك أنه فهمتوا ماشي دابا الإنسان حنا عندنا واحد الخلط في وظائف العلوم في وظائف العلوم يعني العقيدة الدور ديالو أنه كيثبت لك بالدليل أن الإسلام هو الحق و بمعنى انه اذا اخطات وانت عندك اعتقاد صحيح كتكون حاس بالاثم وهادشي كيأهلك انك ترجع ملي كتكون عندك العقيده ما تفتش ولا محالفه كتاثم وانت كتعتقد انك على حق فكيولي تسمع ما عندكش خط الرجوع باش داك خليك لا عاوده هرستي علاش ترجع داكشي اللي غترجع عليه فوق ترجع عليه من تكبر ودير عقلك ما غاديش ترجع دابا حنا كنقولوا مثلا ترى الإسلامي كانوا فيه فجار وفصار حتى الحجاج الحجاج راه كيبقى في الاخر مسلم واخا مجرم واخا هذا راه مسلم يعني راه كيعرف القران كيعرف الله كيعرف هذا في النهايه يفجر شحال ما بغى في الاخر غيرجع يرجع يرجع يرجع هذه السنين ولكن واحد كاين حتى واحد يكون عندك ملحد يعني طاغيه ملحد معناه ملي كيكون شاب كيفسد وملي كيوصل 40 عام 50 عام كيبقى حنا دابا انسان كيكون فاجر ملي كيوصل 40 عام هذا كيبدا يتعقد مين كتهبط ديك الحاله ديال الشهوه كيبدا يفكر مع راسو مين كيتزوج كيبان لك انا كنعرف ناس مثلا كاع الناس كيعرفوا واحد الجيل كله دابا 40 50 عام في الجامع يبان كيولي حتى داك الجنون ديال واحد المرحله كيمشي وكيرجع انسان يثبت ولكن الانسان ما عندوش عقيده صافي غادي يوصل داك النهار قاصر شارجع كيبقى سكيري كيبقى ولا حتى الا ما بقاش كيولي انسان تالف انسان تالف اذا قلنا دابا المستوى ديال اذا هذا قطعي الحس صحيح قطعي اذا في هذا المجال ديال العاده والتجربه الحس صحيح قطعي ولكن العاده والتجربه ظنية، لأن هي يعني بنية التعميم، بنية التعميم. كنقول مثلا النار لا تحرق، يعني كنهضروا على كل النار لا تحرق. حنا كنعملوا على جميع أنواع النيران اللي شفنا واللي ما شفناش. لو قلنا هذه النار تحرق وحنا حسينا بها كون الحكم قطعي، وكاين قلنا كل نار لا تحرق حنا كنعملوا. مين كنعملوا راه بالتالي كندخلوا في مجال ديال الظن. هذه كتسمى العادة، لأن عادة غلبته معنى المعنى الناس، مش تحقق المعنى دائما، غلبته معنى من المعاني على الناس. فالعادة حتى المسائل مثلا هاد الناس قد يكونوا حتى فئة متخصصة. مثلا نقول مثلا جراح، كل جراح مثلا كل جراح مثلا للجراحة العامة يحسنوا إزالة مثلا الزائدة، مثلا الزائد مثلا هذا حكم فعلا لأن عملية سهلة نسبيا، فغتلقى أغلبية الناس يديروا الجراحة العامة كيعرفوا يحيدوا الزائدة. زعما ما كاينش زعما قليل فين تلقى شي واحد ما كيعرفش، الا ما كشافي انا التكوين ديالو كان فاشل. اذا هذا مثلا هذا حكم، هذا حكم عادي، حكم عادي، هذا غلبة معنى من المعاني على الناس. بحال يمكن واحد ماشي جراح يجي لك ازاله زائده شي حاجه، الجراح كيفاش كيدير شي زعما خارق العاده، كيفاش كيقد يحل؟ يمكن انا ما بقيتش نشوف داكشي، كيفاش هو كيقد يحل ويجبد المصار بحال هكا ولا يقطع ويخيط وداكشي. انت كتبان لك انت انه خارق العاده، كيف حقه؟ واش هو عاده ولا ماشي عاده؟ هو عاده عند اهل التخصص، مساله عاديه بحال جراح القلب كيحيدوا القلب مثلا، وهذا هو عنده مساله عاديه انهم يحيدوا القلب ويركبوا اجهزه ويعاودوا عاوتاني يردوا القلب. ولكن بالنسبه للناس بالنسبه للناس العاديين كتجيهم خارق العاده، كيف حقه؟ واش هي عاده خارق العاده ولا لا؟ هي ماشي خارق العاده. اذا الناس اللي كيديروا تجارب فيزيائيه معينه مثلا راه كتقد تشوف انت بالك حس السحر، كيزيدوا ماده على ماده كيتبخر داك الشيء كيطلع. وكاين هو بالنسبه لاهل التخصص عاده. علاش كنقولوا هذا الشيء؟ حيت حنا ملي كنقولوا خرق العاده ما كنقصدوش به، ما كنقصدوش به ما يعتبره بعض الناس غير عاديه. حنا اللي قلت واحد السياره خارقه العاده، لا هي ماشي خارقه العاده، هي الناس اللي صابوها راه عاديه مادام هي داخله في القدره ديالهم وهما كيصابوها غاده راه ماشي خلق العادة. هي شي حاجة البشر ما كيديروهاش، هو واحد المعنى خارق اللي متوضع عليه البشر، هذا هو معنى خلق العادة. دابا هاد العادة وخلق العادة شنو الحكم ديالهم؟ واش واجب ولا محال؟ ممكن ممكن ممكن لا العادة ممكنة ولا خلق العادة ممكنة، لأن قلنا شنو العقل باش تعقلوا على القضية ديال هذا. العقل كيحكم بلا ما يشوف لا حتى شي حاجة، لا تجربة لا خبر حتى شي حاجة. حنا دابا نقولوا انسان يتمشى في الارض وانسان يطير، دابا انسان يتمشى في الارض ديال العاده وانسان يطير خلق العاده، متفقين؟ يطير بوحدو ولا يمشي فوق البحر مثلا، الانسان مثلا يغرق يعوم في البحر ولا يغرق العاده، انسان يتمشى فوق البحر خلق العاده. مزيان. دابا العقل شنو كيحكم بالنسبه لهذه وهذه؟ شنو الحكم ديالو؟ بحال بحال ممكن. مين كنجيو للعاده كنقولوا من الناحيه العاديه مستحيل ان الانسان يتمشى فوق الارض، وخا كلمه مستحيل صراحه تجاوز، هي راه غير كنقولوا مستحيل عاده، هو راه ماشي مستحيل حقيقه، ماشي مستحيل عقلا، هو راه مستحيل عاده. فاذا خصنا نفرقوا ان هذا المستحيل عاده ليس مستحيلا حقيقيا علميا. بالدليل شنو هو الدليل؟ انه العلم التجريبي باش الدراسه ديالو ما كيعترفش بهذه المستحيلات العاديه، كيعترف بالمستحيلات العقليه. فمن كيجي يقول لك مثلا راينا واحد مثلا واحد الانسان عنده مثلا غرام واحد ديال الهيموغلوبين وكيتمشى فوق الارض ما طاحش في الكوما مثلا، هذا من الناحيه الطبيه العاديه كنقول حنا مستحيل. ولكن من الناحيه العقليه واش ممكن ولا شي ممكن؟ ممكن، لو ان لقينا الانسان وحده نقولوا اجي نعملوا دوك التحليل نفهموا علاش، نبقاو نديروا عليه التجارب وداكشي باش نفهموا الانسان كيفاش عايش. كيلقى واحد كياكل الدجاج مثلا، كيمدغ دجاج وكياكل، كتقول انت كيفاش كيدير هذاك الجو هذاك شنو عنده تما زعما هذاك باش الدجاج كيدوز ولكن حنا ما يمكنناش نديرو اكثر من اننا الا كان وقع حدانا نقولو سيدي امن اجي ندرسوك انت كيفاش. فالعلم التجريبي راه لا ينكر خوارق العادات، لا ينكر خوارق العادات، انما هو ربما يستبعد حصولها، ولكن اذا حصلت يعترف بها ويدخلها في مجال الدراسه. بل حتى البحث العلمي والاختراعات دائما كتحاول تتحدى العالم، كتحاول دائما توصل لهو اللي كيقول كيجيبوا ان نسعى الى المستحيل، هما كيقصدوا المستحيل عاده، يعني دائما البحث العلمي ولو جينا مثلا واحد شقور وقلنا الناس راه كاين دابا واحد الجهاز كيطلعوا فيه الناس للقمر يقول لك مستحيل. ولكن واش مستحيل عقلا لا عاده الهاتف مثلا التواصل مثلا الى اخر الانترنت الى اخر هذه المسائل كلها كانت مستحيله عاده ولكن هي من ناحيه العقليه من ناحيه العلميه هي ممكنه عقلا. علاش كنقول ان الاسلام هو واحد المنهج واحد النظام ديال التفكير اللي كيستوعب الزمن. حنا دابا المسلمين دابا نحوز محيرين النصارى والغربيين كيفاش ان الاسلام باقي يعني كيفاش واحد الدين بدا في 14 القرن وعندو نفس الوهاج ونفس الأرق مازال كينتشر بنفس بحال اللي تقول ما بحال يلاه جا اليوم. دابا كاين احصائيات قريتهم في موقع الجزيره قال لك انه الاسلام غيكون الدين رقم واحد في العالم في 2070 يعني وتيره الانتشار ديال الاسلام. دابا الاسلام 23% من العالم سكان العالم مسلمين غيولي 2070 يولي رقم واحد يعني معدل الانتشار في الاسلام. ورغم ان المسلمين والارهاب والحرب والضعف والتقصير في البلاد الاسلاميه والتشويه في الاسلام رغم ذلك الاسلام اكثر الاديان انتشارا. واخذ بقى هذه القضيه محيره فيها الهجره وفيها بحث الكفار فيها الهجره داكشي ولكن هو بحال في فرنسا مثلا الدين اكثر انتشارا في فرنسا مثلا يعني انتشارا عند الناس اللي عينهم زورق وزعفر داكشي ما غير ماشي زعما غير الهجره في المانيا. اذا هذه ظاهره محيره كيفاش انه دين اللي زعما بدا في واحد الوقت ومع ذلك بعض الشقر ومع ذلك مازال لان النظام ديالو الثقافي النظام العلمي ديال الاسلام كيستوعب الزمن. حنا دابا مثلا كاين اديان اللي نهار مثلا اللي غادي نهار يكتشفوا شي حاجه قد كفر يكتشفوا شي حاجه علميه جديده قد كفر. المسيحيه محرفه طبعا المسيحيه محرفه من تبتو كرويه الارض راه تزعزعات صافي راه هذا جحافل الملحدين راه ماشي نقولوا زعما واحد زعما بحال حنا مثلا الحفله عندنا مثلا واحد واش كيلحدوا كيلقاو مخبيين راه هما كانوا مضاربين للملحدين. الثوره الفرنسيه هي ثوره ملحده يعني كانوا الناس كيقولوا اسقط الاله دابا حنا اللي كانوا في الثوره بعد نقول الله اكبر ماشي يقول الله اكبر هما كيقولوا اسقط الاله هذاك هو الشعار ديالهم وشنقوا اخر امير بامعاء اخر قسيس هذا هو الشعار ديال الثوره الفرنسيه. يعني بدوك المسيحية المحرفة الوضع البشري باين فيها لأن ذاك الوضع البشري هو اللي كيتقدم مع الزمن. أنت ملي كتجي تهضر أنت باللغة ديالك كتقول كتبقى تجيب من راسك كتقول داكشي اللي هو كتقول الأحكام العادية ديال العصر ديالك ولكن داكشي اللي هو وحي ما فيهش فيه داكشي نافذة الأبدية. هذه من أسرار حنا دابا بالنسبة لنا حنا كنقولوا حتى ان الانسان ينتقل مثلا فواحد السرعه خارقه من منطقه لمنطقه حنا كنقولوا ممكن عقل يلاه اشمر اذا قدرتوا ديروا لنا شي حاجه ديال هادشي يلاه بسم الله. ما عندناش شي مبدا في الاسلام كاين فيه حتى شي حاجه يعني كيرد العاده واحد المقدس خصنا نعتقدوا فيه. العاده بالنسبه لنا ظنيه ولذا حنا حتى شي حاجه ما كتزعزعنا مثلا يعني نقولوا كاع داكشي بحثاني والعكس المفروض المسلمين يكونوا هما رائدين في هادشي المفروض. اذا هذا باش هذه المقدمه دائما مهمه. اذا العاده قلنا ظنيه والشرع هو القاعده كتقول ان كنت ناقلا فالصحه يعني شي كيتوقف على درجه الصحه ديال السند ديال الخبر. طبعا باش ندققوا دابا النبي من كينقل على الله سبحانه وتعالى هذاك الشيء اللي كينقل النبي على الله سبحانه وتعالى هو يقين انه من عند الله رغم ان اللي نقلوا واحد ولكن هو يقين. علاش؟ لأنه مؤيد بالمعجزة لأن الله سبحانه وتعالى أجرى على يديه المعجزة والمعجزة كما غنشوفوا تدل على بحال الله سبحانه وتعالى يقول صدق عبدي هذا في كل ما يخبر عنه. فوقوع ديك المعجزة مع النبي تدل على أنه كل ما يقوله صادق من عند الله. إذن نحن دابا حنا نقولوا عندنا النقل عن النبي دونك النبي داكشي اللي كينقلو يقين من بعد اللي كينقلوا على النبي يقد يكون واحد ويقد يكون بصح حنا الصراحه خصنا نديرو بحال هكا ماشي بان مش صح. عاوتاني هادو كنقرا عاوتاني واحد جماعة اخرى الى اخر عاوتاني كنقلو جماعة اخرى الى اخر حتى كيوصل. هذا اللي كنقلو جماعة جماعة جماعة هذا كيتسمى التواتر. هذا اللي كنقلو فرد عن فرد عن فرد كيتسمى خبر الاحد. هادشي كنقول جماعة يجب فيه شروط خصو يكون مما يستحيل فيه أن يتفقوا على الكلمة. معنى دابا حنا تجمعنا في واحد المؤتمر علمي، حنا تجمعنا في مؤتمر علمي ستين عينا في الجمعية، قلنا أجب نتفقوا أسيدي على أنه مثلا هاد الظاهرة هاد التفسير ديالها، ولا غنتفقوا على مثلا على شي حاجة اللي هي مجرد الرأي. حنا اتفقنا على واحد التفسير واتفقنا وبقينا كنقول داكشي للناس، هذا مكيتسماش التواصل. بحال بحال داكشي مثلا كتلقى 70 صحيفه مثلا ولا 100 صحيفه كيقولوا نفس الهضره، هذا ماشي تواتر، ماشي تواتر، لانه غالبا كتحركوا نفس الجهه، انت نفس الجهه اللي كتقول لهم شنو يقولوا وما كيتفقوا بيناتهم. بحال دابا مثلا انا من الحوايج زعما اللي المهم مثلا نقول لكم في اطار الوعي، دابا في هادشي ديال الارهاب والاسماء اللي تتداول في الاعلام بغدادي الزرقاوي مع شكون عاوتاني وداكشي، هاد الاسماء يمكن لكم تتخيلوا انه ممكن يكون هذا الانسان ممكن كل انسان عادي جدا وبريء جدا وما عارف والو مزيان عايش شي دويره ولا شي قريه وما راهم دايرين عليها. يعني هادشي نشتو كان مشتو زعما من هذا، انا وقفت على واحد الحاله في واحد الانسان عادي جدا تم تداول اسمه في محطات في جرائد فرنسيه وسويسريه وامريكيه لانه زعيم، هو انسان عادي ما فرصو حتى شي حاجه. بمعنى بغيت نقول لكم زعما وهادشي تداولته اكثر من صحيفه واكثر من قناه لدرجه انه ولا ولا بحال مشهور ولا مشهور ولا كيقول لك فلان زعيم هذيك الجماعه الفلانيه اللي كدير كذا كذا، هو السيد ما عنده علاقه، ما عنده علاقه كاع ان شاء الله. يعني بغيت نقول لكم الفكره انه الاعلام راه ماشي مصدر لا هو لا احد ولا متواتر، لان حنا ملي كنقولوا هنا التواتر كنقولوا فيه اشياء اللي ما يتفقوش على الكذب، منها كتكون في مجال الحس داخل في مجال الضروره، ماشي اشياء تخدمات في شي مختبر ولا شي حاجه. بحال دابا انشقاق القمر، انشقاق القمر كان الناس واقفين كيشوفوا القمر كينشق، ما يمكنش يتفقوا ان القمر يشق، شافوا انشقاق القمر فنقلوا بلا يتفقوا بيناتهم، يعني ما تتفقوش كل واحد كينقل الاخر فتكولينا التواصل. خبر الاحد كاين شروط في هذه السلسله، هذه السلسله خص كل واحد فيها يكون عنده جوج شروط، العداله والضبط. العدالة يعني أنه يكون صادق معروف بالصدق وبالتقوى أنه مكيكذبش، والضبط أنه يكون الذاكرة عنده قوية والحواس عنده قوية باش عارف شنو كينقل وداكشي. وغالبا غالبا هاد النقل هذا كان كيدار بطريقة علمية. شنو هي طريقة علمية؟ يعني بالمناسبة ممكن مثلا ينقل هذا ومن بعد يكونوا 70,000 واحد هنا ماشي مشكل، راه كيتسمى خبر أحد ماشي واحد، واخا واحد ينقل 70,000 يكفي أن هاد هنا يكون واحد ماشي تسمى خبر احد، داكشي الاخر كله ممكن يكونوا 70 ملايين، وفعلا شي اللي واقع وكيبقى هذوك الملايين شحال ما كثروا حنا كنعتبروا خبر احد. خبر احد الا كان خبر احد هنا او هنا في اي بلاصه في اي مرحله راه، ولكن ملي كيكثر راه كينتشر الخبر كيولي مشهور، ولكن هاد الولي اللي بها العبره. اذا هاد العداله والضبط النقل بطريقه علميه شنو كيكون نقل في المدرسه، نقل في المدرسه ولا في الجامعه. دابا اللي كيصحابهم كيقول لك كيصحابو هاد النقل هذا راه كيكون بحال مثلا بحال اللي حنا دابا كنقولوا ديك اللعبه اللي كيديروا ديال التواصل، عرفتي واحد اللعبه ديك كنقرا عليكم مثلا شي نص اللي معقد في بزاف ديال التفاصيل، جئت من مطار الازهر الى شارع تونس ووجدت في صيدليه تسمى فيحاء، دونك كنبقى نكت عليكم نعمر عليكم التفاصيل وكذا وفعلت وكذا وكذا، كنخرج كنخلي غير واحد كنقول لك انت نقل، كنخرج كلشي كندخل واحد نقول انت نقل داكشي اللي قلت سمع مره واحده. طبعا المسكين قوس الا كان ذكي كيحاول يشد معالم القصه وكيخلي التفاصيل وكيضيعها ما يمكنش يتعقل. الا كان زعما ما كانش حاضر الذهن وداكشي كيبقى يتبع باش التفاصيل كيدوخ كيوقعوا. هذه اللعبه اصلا مضحكه، يعني كتوصل من كتوصل للخر القصه كتبقى مقلوبه، سيد ما سافر سيد دابا زوج كتولي قصه اخرى. ولكن هذا النقل ديال العوام، هذا النقل ديال العوام، هذا النقل ديال النميمه والغيبه وداكشي اللي كاين وديال الصحف وهذا. هذا ماشي هو النقد ديال ديال ديال ديال ديال الحديث. الحديث كاين طرق ديال التحمل، كتسمى طرق التحمل. الطرق التحمل كاين منظم، كاين المناوره، كاين الاقراء، كاين كاين سميتو هذا كتكون الاقراء مع الكتابه، بمعنى كيكون انسان جالس هذا كيكون جالس معه في حلقه وكيكون كيهضر بشويه كيفرز هضرته وكيكتبوا كيكتبوا معاه وكيحفظوا ومن بعد كيشدوا ما كيقراو عليه داكشي اللي قرا كيصحح لهم عاد وكيجيزوهم عاد كينتقل. هذا هو خبر الاحاد اللي كنهضروا عليه في الاسلام. ماشي كنهضروا على ان انسان تلقى واحد المعلومه وجا شي واحد سمعها فهمتي بحال شي واحد كيتسنط وسمعوا قال قال وسلم وجا قال هو نقل هذيك راه ما كيعتمد كاع ما كيسمحوش كاع حد ويكون تلاقى. ولهذا الا كان مثلا شي واحد اللي مثلا مثلا كاتب شي كتاب يلقينا واحد كاتب ما منسوش ما كنعتبروش كيتسمى الوجاده. الا لقينا حنا واحد الكتاب كتبوا شي واحد وقال لك انا راني نقلت على فلان وهو ما تلاقى ما تثبت انه تلاقى ما تثبت انه اجازه ما حتى شي حاجه كناخذوا ولا ما كناخذوش كناخذوش. اضعف هذا اضعف طرق تحمل الحديث اضعف الطرق كيتسمى الوجاده ما كي لا يعتمد. علاش نقول لكم؟ حيت كاين واحد السيد كيدير فيديوهات في يوتيوب وقال لك لقاو واحد النسخه ديال القران في انجلترا داروا لها البحث الاشعاعي ولا ما عرفتش ولقاو انها بلوز اوموا 50 سنه على ديك المرحله ديال عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا ربما يكون كتبوها شي صحابي كتبها ولا شي واحد من التابعين من صحاب الصحابه وشي حاجه كتبوها شي كل هذيك النسخه ما عندهاش قيمه علميه. ناحيه علميه اسلاميه حنا نطلقين القران بالتواتر وبالاقراء والاجازه. يعني حنا ماشي كنمشيو نقولوا لقينا واحد الورقه كنقولوا دير من هذا الله يخليك هذه الورقه هذه اه واقيلا راه دير صافي جينا ناخذوها بزاف يلا ناخذوها نقراو بها نتعبدوا بها. لا وخصنا نكونوا شفنا داك السيد تلاقينا جلسنا معاه مقلينا وقال لنا نتوما صافي انا اجيزكم وجينا حنا عاوتاني نقلنا لواحد وكيبقى هكذا حتى كيوصل لينا. فهمتوا حيت علاش؟ حيت دابا حنا عندنا واحد الهجوم على السنه وعلى القران وعلى من ناحيه الثبوت من ناحيه الثبوت المصادر ومبني على الجهل بطرق الاثبات ديال المسلمين. طرق الاثبات ديال المسلمين في الدرجه رقم واحد عالميا. يعني ما كاينش شي كود كتاب حنا حتى في المسائل شي دابا كتلقى مثلا غير شي واحد كيعاود نكته كيدير لها السند كيقول حدثني فلان حدثني فلان حدثني فلان انه كذا وكذا وكذا كيجي واحد كيناقشو كيقولوا لا هذه الحلقه هذه لا تثبت. فهمتي؟ يعني حنا قضيه السند وما السند قضيه تثبت واحد على درجه عاليه تثبت في نقل الاخبار اللي ما عندها علاقه بالدين. حنا كنقول دابا الابيات الشعريه وهذا كتسند ماشي غير المسائل الدينيه. المسائل الدينيه كيكون فيها تحرز جدا. مزيان اذا دابا حنا كنهضروا اذا اللي هو شنو هو دابا حنا كنقولوا رغم ذلك رغم هذا اننا كنجيبوا واحد اللي هو معروف بالعداله معروف بالضبط اصلا ما كيتصدر التحديث حتى كيكون انسان عنده واحد مكانه اخلاقيه ومعروف ماشي اي واحد غيجي غادي بحال دابا حنا مثلا في الجمعيه دابا حنا في الجمعيه واحد تقدم باش يبقى يدير الدروس ما وافقناش حيت شفنا فيه واحد في العداله ديالو شفنا واحد المشكله قلنا حنا باش نقدموا شي واحد يهضر في الاسلام ميكونش قدوة ميمكنش زعما إلا كان هو يعني فهادشي حنا وحنا جمعية بسيطة وناس فما بالك بالأمة وعلماء الأمة وداكشي ميمكنش شي واحد يتقدم أنه يقرب الناس إلا مكانش عنده واحد المكانة واحد الدرجة ديال التقوى ديال ضف الظاهر زائد الضبط ميمكنش يقدمه ويقري إلا مكانش وصل واحد المستوى علمي. ورغم ذلك حنا كنعتبرو هادشي كله في احتمال يكون خطأ ولكن احتمال قل من 50%. كنقولوا هذا كيبقى ضم هادشي كله كيبقى ضم. كان اي امه في العالم عندهم هذا المستوى ديال الضبط يقولوا هذا يقين. ولكن المسلمين ماشي ما عندهمش داكشي ماشي عاطفي هادشي هادشي علمي. يعني حنا كنقولوا هادشي حنا هذا الهدف الاخر هادو كيبقاو هادو واش هادو في الاخر شنو هما بشر واحد والانسان من كيكون هو منفرد بواحد النقل راه كيبقى في الخلق قابل خطا جائز عليه ممكن يغلط يتلف مثلا واحد يخلط واحد جوج حروفه ينطق واحد اللفظ ما ينطقوش مزيان ممكن ينسى ممكن شي كل يوقع مادام هو انسان. اذا حنا في الاخر نعتبر هذا ظن ولكن ظن راجح كنخدموا به في الفقه كيخدموا بالفقه وما كيخدموش به، لان الفقه مبني كما قلت لكم على الاجتهاد، مبني على الاجتهاد. مزيان، اذا هذا هو هذا، اذا في القضيه الخبر كنقولوا المتواتر. متواتر بالنسبه كما قلت لكم للعذر، الحس الصحيح هو اليقين والعذرها ضمنيه، هذا هو الخلاصه ديال. اذا هذا المنهج هذا راه هو الاساس. حتى دابا الى بغينا اي دعوه مثلا في المجال ديال الشرعي، دابا بعض الاحيان شو المشكل اللي كيتطرح في المجال الشرعي؟ دابا كاين واحد المشكله كاينه في اللغه، هي في اللغه البشريه، هي من مظاهر النقص الانساني. الا جينا زعما نتاملوا فيها، هو ان اللغه ديال الانسان محدوده، هي الفاظ قل من المعاني. دابا حنا عندنا بزاف المعاني كنبغيو نعبروا عليها، ولكن نقولوا راس المال ديال الالفاظ اللي عندنا ماشي رغم انه كثير ولكن ما كافيش. ديما المعاني كيبقاو اكثر من الالفاظ، والدليل علاش ان كاين الف كاين معاني ما كنعرفوش غير بالالفاظ. يعني مثلا الروائح مثلا رائحه طيبه، مثلا كيما مثلا رائحه الزهره الفلانيه والزهره الفلانيه، ممكن تكون شي ريحه جديده مثلا خرجت ما نقدرش نعبروا عليها بشي لفظ. كاين اللغه ما توضعاتش، ما حددتش داك الرائحه حتى واحد اللفظ، كنسبوها اما للمصدر ديالها ولا كنقولوا رائحه طيبه. ولكن في الحقيقه احنا واش حنا حيينا شنو هي الرائحه المقصوده؟ ممكن حيت هنا دابا الالفاظ ما سعفوناش باش نعبروا. كيفاش مثلا الشعر والبلاغه والادب كيحاول يعني يستعمل امكانات اللغه لاقصى حد، كيدخل في الكنايات والاستعارات والمجاز وهذا، باش كيحاول يوصل داك الحد ديال الاكاليه ديال اللغه والبراعه ديال الناس اللي كيهضروا اللي كيتمكنوا من اللغه. هي هذه كيفاش انهم يوصلوا يعني كيوصلوا في الحد ديال اللغه في. اذا هذا المشكل هذا شنو كيطرح من الناحيه العلميه؟ الناحيه العلميه انه الالفاظ تبعنا الفاظ عندنا المعاني، كاين المعاني وضعت لها الفاظ، الفاظ المعاني. قد يكون هناك لفظ يدل على عده معاني، يحتمل عده معاني. هل مثلا كتلقى مثلا لفظ اسد، مثلا مثلا يحتمل معنى. شنو المعنى الاول اللي كيتبادر للذهن ملي كنقول اسد؟ حيوان. ولكن شنو المعاني الاخرى ممكن؟ شجاعه مثلا. اذا احنا عندنا دابا لفظ كيتسمى جماعه، ممكن باش نرجحوا واحد المعنى لواحد المعنى، كاين واحد المعنى اللي كيتسمى الظاهر وهو يتبادر للذهن، هو اللي كنفكر فيه في اليوم. ولكن في بعض الاحيان داك الظاهر يستحيل ان يكون. مثلا اذا قلت مثلا شي احد كنقول يا اسد، راه لا يمكن ان يكون هو في حد ذاته هو انسان ويكون حيوان، سبع ما يمكنش. اذا الاستحاله الظاهر عدلنا الى المجاز، الى كيتسمى المؤول ولا كيتسمى هذه الحقيقه كتسمى المجاز. اذا الالفاظ تدل على عده معاني، مثلا نقولوا معنى واحد، مثلا معنى جوج، معنى ثلاثه الى اخره، بعض الاحيان جوج او ثلاثه او هذا. فشنو كنديروا حنا؟ دابا كيجي النص الشرعي كيحتمل عده معاني، كنفكر اول حاجه في المعنى الظاهر، اول معنى تبادر الذهن هذاك هو اللي كنفكر فيه. في بعض الاحيان كيكون داك المعنى الاول يستحيل، بحال القديم ملي كنقول مثلا انك مثلا يا اسد، فيستحيل، فكنمشيو للمعنى الثاني او الثالث، كنقلبوا على قرائن، فكيكون هنا كيكون عندنا هذا المحال العقلي والواجب العقلي، وهذا كيكونوا قرائن تستعملوا في ترشيح احد المعاني المراد بها اللفظ، فنعين المعنى المراد انطلاقا من هذه القرائن. فبعض الاحيان قرائن عاديه مثلا والى اخره. فاحنا مثلا بحال دابا مثلا تخيل مثلا واحد مثلا جالس، كنقول له جلس، هو جالس. دابا انا واش ممكن يكون كنقصد بجلس انه يجلس نفس الجلوس ديال القلب؟ ايه بتحصل الحاصل، هذا حاصل. فشنو كنقصد انا بجلس؟ كنقصد بين اسكن، اهدى، لا تغضب، لا تقم. كنقصد انا اجلس، ما اجلس يعني اندم على جلوسك في المستقبل. في جميع الحالات احنا مشينا بعدنا على المعنى الاول، قلنا ما يمكنش، ومشينا بعد الثاني والثالث والرابع، وبدينا كنقولوا كنحاولوا نفهموا. فاذا هنا علاش كنقول ان خص الانسان يكون عنده اساس عقلي صحيح باش يقدر يفهم النصوص، لان النصوص بعض الاحيان انت كتكون كتقرا القران كيبان لك بحال كاين تناقض، وما كاينش تناقض، هو انت فكرت واحد المعنى اللي هو فيه التناقض، ولكن داك المعنى ماشي هو المراد، ولكن معنى اخر هو المراد. هاد القضيه كثيره كثيره في النصوص الشرعيه، كثيره بزاف. اذا هاد الميزان، علاش انا كنقول هاد الميزان؟ لانه فعلا الالفاظ محتمله، كاين بزاف الالفاظ محتمله في الشريعه، ولكن راه الالفاظ اولا يقدم الظاهر هو الاول ما يتبادر الى الذهن، هذاك هو العرف. واذا استحال الظاهر ننتقل الى المعنى الثاني او الثالث او الرابع. دابا كتلقى بعض الناس من هاد الدعاه الجدد وهاد الناس اللي كيهضروا في الدين، كيجي مثلا كيشدك مثلا شي معنى اللي هو ظاهر كاين فيه، كيوك علاش يقول انه مستحيل. هناك هضره استحاله، اي استحاله، كنش نهضر على الاستحاله عاده ولا الاستحاله عقلا؟ الاستحاله عاده ما كنفهمش بها النص، لان الخبر الا ورد بشي خبر خارق عقلي راه كاع اركان الايمان كلها خارق عقلا. يوم القيامه ماشي خارق، ماشي خارق العاده، الجنه والنار ماشي خارق العاده، كل شيء ماشي خارق العاده. فاذا لو ان مثلا واحد قالك انا ليس هناك عذاب القبر، وكل النصوص التي وردت في عذاب القبر يجب ان نؤولها، ان نحاول ان نفهم منها معنى غير المعنى الظاهر ان كاين عذاب حسي حقيقي. كنقول شنو الدري ديالك يقول ان عذاب القبر مستحيل عقل، فهمتوا؟ واش عذاب القبر مستحيل عقل؟ ماشي مستحيل عقل، كيقول ولكن كيف يمكن ان نعدي باش زبان ثلاثه؟ كنقول جلسه ثلاثه في معنى عندك انت، ولكن احساس بالالم واش مرتبط بهذاك الثلاثة جسد؟ والله على كل شيء قادر، وما بالك الله يخلق ذلك في مكان اخر في عالم اخر فهمتي ويعذبه. اذا القضيه ديال هذا نفي، يعني هذه القضيه المحل العقلي مهم واحد فهم شنو معنى الواجب والجائز المهم، لان من هذه كيدخل بزاف ديال الشبهات وديال ديال الثغرات في العقيده الاسلاميه اللي ما كيحررش معنى ديال المحل العقلي. وكاين طوائف اسلاميه توسعات بزاف في المجال العقلي وبدات كتحكم بالاستحاله العقليه على مسائل هي ممكنه انطلاقا من العاده، هو مستحيل عاده وهي كتسمي مستحيل عقلي. وهادشي كاين بزاف ديال المعتزله كيقولك مثلا الجنه والنار راهم ما مخلوقاتش دابا عادي يتخلقوا. حنا انا كنقولوا الله سبحانه وتعالى كيقول هذا سابقوا الى مغفره من ربكم جنة عرضها السماوات والارض وعدت المتقين، عدت راه موجوده كيقولك لا سيدي هذا مستحيل عقل، لان شنو الفائده ديال انك تكون مجذب والجزاء يكون إذا يقول المال شنو المال؟ شنو المال؟ فهمتي؟ ممكن عقلا، ممكن عقلا. يعني إحنا ما غاديش إحنا علاش نبقاو نضيقوا، إحنا زيدين نبقاو إحنا نفهموا، نفهموا بحال إحنا زعما غادي نديروا إحنا ما ثم لا كمية الحكم في أن تكون الآن. بحال دابا أنت مثلا شي واحد كيقول لك مثلا الضوء وخا زعما شي واحد فينا واقيلا ما عندو هذا كيقول لك شوف إذا نجحتي هاي الطوموبيلة سوا الطوموبيلة جديدة ومشطوطة، فهمتي؟ انت كتشتاد انت راك ما غتاخذها حتى تنجح، ولكن انت شي كيدير فيك واحد الحافز انها موجوده ماشي واعد انت موجود. فاذا هذا الشيء هذا هو. اذا ندير واحد الوقفه ومن بعد ان شاء الله ندخلوا في التفاصيل. دكتور